السلام عليكم. بما أن غالبية الحين اللي شاهد هالفيديو هذا في فترة الحظر مشتاق يشوف الشوارع، قلت لازم أصور لكم يعني تصوير جديد. ليش؟ ليش يا أبو طلال أنت الحين طالع بوقت الحظر ومشكلة الفيروس الكورونا، وأنتم عارفين من الساعة 6 الصبح إلى الساعة 4 العصر مسموح فترة الخروج، بعد يكون الحظر. حتى في وقت المسموح ما تطلع إلا لأشياء ضرورية، وأنا اليوم رايح عندي شيء ضروري وبستغل الفرصة في الروحة والجاية علشان أصور لكم هالقصة هذه. هذه القصة حصلت في تونس عام 2018. طبعا جميع القصص اللي أذكرها لكم منها تلقاها في الانترنت، ومنها يعني تكون قبل السوشيال ميديا والانترنت، يمكن ما تم توثيقها أو موجودة بالصحف الورقية فقط يعني كمتابعات. لكن حتى لو ترجع لها في الانترنت أو في المواقع أو في القنوات أو في الصحف تلاقيها مجزأة، يعني مثلا خبر حصول الجريمة وبعدها فترة شهرين ثلاثة يحطوا لك خبر اللي هو إلقاء القبض على المجرم، وبعدها ستة أشهر سبعة أشهر يحطوا لك أول محاكمة وشنو تفاصيلها، وبعدها بسنة الاستئناف، وبعد سنتين ثلاثة يكون موعد المحاكمة اللي هي يسمونها التمييز، آخر درجات التقاضي. وكذلك بعد التقاضي تشوف عاد تم تنفيذ الحكم، خلص حكمه. أنا أعطيك القصة من البداية إلى النهاية وبشكل أوضح وأسهل. هذه قصة حصلت في تونس عام 2018. عائلة ساكنة في ولاية منوبة في منطقة اسمها وادي الليل. أسرة مكونة من أم وأب وعندهم ثلاث بنات وولد واحد. البنات ما عليهم كلام، بنات ما شاء الله أدب جمال، شاطرات البنات، ناجحين في عملهم. واحدة فيهم مهندسة، الثانية طبيبة، الثالثة أعتقد يعني تقنية في السوشيال ميديا أو في الميديا والتقنية يعني، وما شاء الله ما عليهم خلاف ومتفوقات وأمورهم طيبة. والأب رجل موظف، والأم عمرها 55 سنة ربت المنزل. لكن المصيبة وين؟ المصيبة في الولد هذا، ما عندهم إلا هالولد عمره 24 سنة. هذا الولد جنن العائلة، تلقاها عائلة بروفيشنال ما فيها كسور أبدا، يطلع لك واحد من العائلة يخرب الجو العام. سبحان الله، لازم في كذي يعني، لازم يطلع لك واحد مني ولا مني إلا من رحم ربي. طبعا هذا الولد من كان صغير وهم جنن عائلته، أمه وأبوه فاشل دراسيا ويحاولون يدرسونه ودروس خصوصية وينحاش من المدرسة ويربون فيه غصب غصب لين كبر الولد، خلص الثانوية عاد تعال دخل الجامعة، تعال دخل معاهد، ويركضون وراء وتعذبوا فيه العائلة بالعربي، لين الولد قدر ياخذ له شهادة من الشهادات التطبيقية وكذا المعاهد هذه. خلص المعهد يبي له وظيفة، أبوه ما خلى أحد إلا كلمه، وما خلى عالم إلا ترجاه وحب خشوم، لكن حبة خشوم بالتونسي مو بالخليجي. توظف الولد في وزارة الثقافة التونسية والله ستر عليه ومشى حاله. لكن دائما اللي فيه طبع مايوس عند طبعه، جننهم موظف كل يوم يغيب كل يوم كذا وهواش. الولد قام يتعاطى، يا ولدي تكفى، احنا ما عندنا الا انت الا الولد هذا وابوك كبر. هذا كلام امه يعني، امه يعني تركض وراه تقول له ترى انت الرجال البيت الثاني الحين، خلاص ابوك كبر الحين واحنا نطالع الله ثم نطالعك. لكن هذا سبحان الله الولد مو راضي يعني يستوعب أنه له دور كبير جدا في العائلة. هذا ذكرني في واحد كذلك حصلت عندنا في الكويت. يعني لا تقول راح بعيد، لا بعطيكم قصة ثانية بس سريعة. عندنا واحد في الكويت سبحان الله الوحيد من العائلة اللي خربان، واخوانه ناس رجاجيل ونعم الله. الولد اللي طلع شمال راعي مشاكل، وما هي مشاكل عادية، يا طاعن واحد يا ضارب لفلان مسوي في عاهة يا سارق من واحد يا كذا. المهم ورب العالمين يطيحه هالمسكين وافد أسيوي بيد هالولد اللي ما يخاف رب العالمين، امسكه على سالفة ما تسوى، سالفة عطني فلوس عطني حسابي عطني كذا. وهذا على بنا يعني شايف عمره انه يمشي ويضرب في العالم، وعند اخوانه مساكين يركضون وراه بس يبون الستر. حاط بجيبه في مخباته حاط اللي هي شفرة، تعرفون شفرة الموس، احنا نسميه موس وفي ناس يسميه شفرة او الكتر، هذا بس هذا مال الزل اللي يقصون فيه الزل، يعني كتر مو طبيعي. هذا حاط بجيبه، اول ما عصب على هالأسيوي طلع الكتر او الموس وضرب فيه رقبة الأسيوي. على طول الأسيوي طاح الأرض سبح بدمه مسكين، ما طول وتوفى. تعال الحين رجع الموضوع، انحاش ويدورون ويداهمون بيته ويبهذلون اخوانه واهله، وينه وينه وينه كذا مني منك. ألقوا القبض عليه ويحكمون في أول درجة مؤبد، ومني ومنك وترجي، ويكلمون أهل المتوفي في بنغلاديش ويسافرون بنغلاديش وتكفى ويرحم والديك. ومن خذوا عفو وتنازل من أسرة الأسيا، وبعد ما دفعوا لهم اللي وراهم واللي قدامهم علشان بس يعفون عن ولدهم. طبعا في الحق العام ياخذ له بعد كم سنة، مالكم بالطويلة. قبل لا يطلع بأسبوع هذول مساكين هلا ناس طيبين ورجاجيل طيبين وهل طيبين مالهم بالمشاكل والمخافر والسجون، يستحون يروحون يزورونه في السجن علشان بس الناس لا تشوفهم، يبون الستر. هذاك الخبل اللي في السجن واللي بيطلع ايش سوى؟ قبل لا يطلع بيومين ثلاثة تقريبا يعني زايرينه، واحد من اخوانه زايره، فيقول له يلا الحمد لله على السلامة راح تطلع الحين. قال اقول بس بلغ اهلي واخواني وامي وخواتي وكذا ينتظروني لما اطلع. قال هي اكيد. قال تدري ليش بطلع؟ يعني بجيكم على طول تكونوا جاهزين يعني. قال ليش؟ قال عشان بيجي بذبحكم كلكم. لا حول ولا قوة. تكلم جد ولا شنو؟ قال قسم بالله لذبحكم وأذبح عيالكم. والله العظيم صج والله شر البلية ما يضحك. ليش يا حبيبي تبي تذبحنا؟ قال ليش ما تزوروني؟ ليش ما تزوروني هالسنين اللي قعدتها في السجن؟ قسم بالله لذبحكم. توقعوا يا جماعة الأهل عائلته الناس هذه المسالمة اللي والله الله بلاهم فيه، تركوا البيت هجوا هم وعيالهم، يعني شردوا يعني هربوا، تركوا البيت وراحوا. اللي سكن فندق، اللي سكن منطقة بعيدة، قسم بالله بدون مجال، لأنهم يدرون أن هذا مجنون وممكن يسويها. أخوك مثلا أخوك وخبل ممكن يسويها، شو تسوي؟ إن ذبحته أخوك وإن خليته ذبحك لازم تبتعد عنه. أخوك رفيجك صديقك ولد عمك إذا هو ما هو صاحي أمرك لرب العالمين، ابتعد عنه وناصحه من بعيد لبعيد إذا ما يسمع النصيحة، اترك على وجهه، سلم أمرك رب العالمين واستخدم معاه القانون. القانون هذا هو الحل الفعلي لبعض العقليات. هذا لما طلع من السجن قاعد يدور عليهم لين بلغوا عنه وألقوا القبض عليه وردوه مرة ثانية السجن، سووا له قضية ثانية هم جر له كم سنة والله يستر بس انه ما يطلع بعد يلاحقهم. بلاء هذا الحين قصتنا اللي في تونس. اقول لكم سبحان مرات رب العالم يبلي عائله يختبرهم والله العظيم، يعطيهم شقة في حياتهم علشان يعني يشوفهم يصبرون ولا يكفرون ولا يا سبحان الله. هالعائله التونسيه ابتلشت بولد واحد، ولا العائله كلها بنات خواته وطيبات وزينين وناجحين، والام والابو اللي ما عندهم غير هالولد هذا. لكن هالولد هذا البيضة الفاسدة كل يوم جايب لهم مشاكل، وامه ترجاه وابوه ترجاه. مالكم بالطويلة، اقعدوا عاد تعرفون انتقادات بعض الاخوان حق بعض يعني من زود الميانة، انت شفيك فاشل، انت شفيك كذا، ما تشوف خواتك ناجحين، ما تشوف ابوك ناجح، وانت غبي، انت كذا انت كذا. مع ان الولد موظف لكن قام يتعاطى وقام يدمر نفسه، وكم يوم يغيب ويبي يفصلونه ويرجع دوامه ويحاولون يصلحون من امرهم المساكين، لكن قفل اطردوه من البيت، قالوا يبا هذا ما ينفع معاه. وكان هذا الاتفاق بين الام والاب ان يطردونه ويخلونه يعيش بروحه، يمكن الله يهديه ويحس على دمه ويرجع. قالوا له حبيبي لا ترجع لنا البيت إلا لما تصير رجال تفهم وتبتعد عن المشاكل وتصير آدمي. المهم طردوه من البيت، طلع راح عاش بمنطقة ثانية اسمها جرجيس، وهذه منطقة يعني لها إطلالة بحرية. وهذه المنطقة معروفة، أنا حتى قريت عنها يعني حبيت استطلع أن معروفة هذه جرجيس، كانوا يهربون فيها على طراريد يسمونها حرقة، يحرقوا يعني يهربوا عن طريق البحر في سفن صغيرة يعني، ويدخلون فيها إلى دول أوروبية. بعض المهاجرين يسمونهم يروحون وين؟ جرجيس، ويطلعون في السفن، وهذه السفن غير شرعية وغير قانونية، لكن يهربون عن طريق البحر إلى أحد الدول الأوروبية، وأنتم عارفين تونس يعني قريبة من تلك الدول. هذا الولد عاش هناك، جت في باله فكرة، قال أنا ليش يعني من خلال أنه يعيش في منطقة جرجيس هذه جرجيس، قال أنا ليش ما أحرق يعني شكون قاعد، خليني أروح في أي بلد ويشيشون ربعه وكذا. دخلت الفكرة برأسه، قال أمي وأبوي طارديني. الولد بدأ يهوجس ويوسوس ويسولف مع نفسه، هل أترك ديرتي، أترك أمي وأبوي وخواتي وأروح بلدان الأوروبية هذه أطلع مهاجر؟ وتعرفون اللي يطلع هجرة غير شرعية صعب إنه يرجع يعني مرة ثانية بلده. فعاش الولد في صراع مع النفس، يفكر يفكر يفكر، وأنا ليش وصلت هالحال وانفصل من دوامه، و تدمرت حياته مع شلة الزطلة. الزطلة عندهم هذه نفس الحشيشة. الولد قال لي بقى أنا بحاول محاولة أخيرة أني أرجع البيت وأكلم أمي وأبوي أني ردوني البيت وأعيش عندهم وخلاص، أنا ماني قادر أعيش بروحي، لا عندي راتب، لا عندي أدفع حق إيجار، لا عندي آكل، لا عندي أشرب، وين العز اللي كنت عايش فيه عند أمي وأبوي؟ وسبحان الله واحد ما يعرف قيمة أمه وأبوه إلا لما يفقدهم فعلا. هذا الولد حس فيها، راح البيت يبي يقنع أمه وأبوه أنه خلاص يبقى خلوني أرجع البيت وأنا راح أتأدب وكذا وبعدين أشوف لي وظيفة. الولد لحين ما هو مضبوط، لكن يبي يرتاح، يبي بيت ببلاش ويبي يأكل ويشرب ببلاش وكذا. بالفعل راح بيتهم، كان يوم خميس، دخل البيت لقى أمه، بس أمه زعلانة ما تكلمه ولا تسلم عليه ولا ردت عليه السلام، وخواته الثلاثة طبعا مع أمهم ما يقدرون يكلمونه ويسلمون عليه وكذا، طاردينه من البيت يبونه يتعدل، وهم طاردينه مع أنهم يحبونه يبونه يتعدل، لكن هذا مخ شمال. المهم رجع وقعد وهم قاعدين قدامه في الصالة صالة البيت، فيكلم أمه يعني يمه خلاص وخليني أرجع البيت وكذا، وأنا بعدين صدقيني راح أتعدل وأصير زين وكذا. قالت له أنت ملحي ما تعدلت، قال لا. قالت له زين وين وظيفتك؟ قال لا انفصلت من العمل. تمام يعني احنا طردناك عشان تعدل، انت رحت خربت زيادة والله ما تقعد في البيت. قال لها يا امي يا امي شكون هذا يا امي؟ خليني دابة في البيت. لا دابة مغربية. المهم قال لها يا امي خليني اقعد يعني، يعني ما يصير اطلع وكذا، انا ما عندي فلوس. ما قالت انت الحين راجع عشان ما عندك فلوس ولا مشتاق حق امك وابوك وخواتك وكذا؟ قال لا صراحة ولا؟ قالت لي صراحة. قال صراحة انا عشان ما عندي فلوس. قالت اطلع برا. قال لا ماني طالع. قالت لا اطلع برا وانا والله راح افضحك وراح اصارخ وكذا. تبي يطلع تبي تفتك منه بس راعي المشاكل. هذا فصل وجايبهم بزطل شارب الزطلة ويطلع السكين اللي حاطها في جيبه. ترى يا جماعة بقولكم شيء، أي واحد يحط آلة حادة في جيبه هذا ما هو مضبوط، سواء ارتكب فيها جريمة ولا ما ارتكب. لا تقول لي والله تحسبا، لا حبيبي لا تقول لي تحسبا، ترى السلاح الخطر اللي في جيبك يجيب فيك العيد انت وهلك. اترك عنك، لا تستخدم، لا سمح الله، دافع عن نفسك بإيدك، لا تمسك آلة حادة لأنها جناية تضيعك، تشق عين واحد، تبط راسه، تذبحه، بعدين تحسب ألف حساب، تقول لي يا ريت طاقني ومكفخني ومسطرني ولا أني طلعت الآلة حادة وذبحته. انتبه لا تشيله، هذا الحبيب حاطه في جيبه. يوم عصب عصب على أمه 50 طعنة، عطى أمه 50 طعنة، خلاص زهق، شاف ان الولد مشرد صار له كم يوم ما عنده لا راتب لا سكن لا شيء، وجاي يترجى امه، وامه تقول اطلع برا. يا امه خلاص، قالت له اطلع برا ما ابيك. طلع السكين، ما ادري الاله حاده، شفره سكين مطوه، ويطعن امه 50 طعنة قدام خواته الثلاث. خواته نطوا عليهم يبي يفكون امهم مسكينه اللي تصرخ، اللي هذا ما حسب حساب الرضاع اللي رضعته بس 50 طعنة. نطوا عليه خواته، قام وطعن خواته الثلاث، ذبح أمه وخواته الثلاث، ولا وعشان يتأكد قام ونحرهم أهم الأربعة وتركهم في البيت، وقعد ينتظر أبوه. يا الله قسما بالله ان يا بعض البشر اذا وصل مرحلة الاجرام يكون اقسى من الحيوان على الاخر. لا والله حاشا، استغفر الله، ما بيظلم الحيوانات، والله يا في حيوانات انها حنونة حنونة، وفي بعض البشر والله ما يجي ذرة عند حنان الحيوانات بعض البشر، سبحان الله. مو هذا عشان رب العالمين يفرق بين الإنسان زين والإنسان مو زين، لازم في أشكال كذي. إحنا شلون نعرف الزين؟ لما نشوف الأشكال اللي مو زينة. مالكم بالطويلة، ينتظر أبوه ساعة، ينتظر أبوه يجي، قال خلاص خربانة ذابح أمه وخواته الثلاث، قال خلنا ننتظر أبوي بعد، خلنا كره وياهم الحين. ويقعد ساعة ساعتين، سبحان الله، لأبوه المسكين قاعد في الدوام وصار عنده ضغط زيادة، يشتغل في يعني في شحن ما شحن، وصار عندهم اضطر انه يزيد من ساعات العمل. ورب العالمين اللي سبحان الله نجاه، جاء متأخر ولا البيت مولع، الأبو جاي بيته ولقى البيت مولع نار وصراخ والناس قاعد تطفي، هو ما يدري مسكين ايش فيكم، قال شفنا بيتكم مولع وقمنا نطفي، وجابوا المطافي ودخلوا. وين زوجتي وين بناتي الثلاثة؟ قالوا له ما ندري عن شيء، ادخلوا المطافي ولا هذول الجثث الأربعة اللي متفحمات بالصالة، الأم وبناتها الثلاثة. الولد سوى يوم انتظر الأبو وشافه تأخر، قال خلي ولي، قام طلع قال نفس المادة الحارقة أو البنزين أو الغاز وحطه في الصالة وولع بالبيت بالكامل وهد البيت ونحاش. نحاش وين راح؟ راح جرجيس، المنطقة اللي كان هايت فيها. الأبو مسكين لا من بيت ولا من زوجته ولا من بناته الثلاثة مثل الورد ولا من ولده اللي غايب عن البيت، وطبعا ما يدري انه ولده هو اللي مسوي الجريمة. خلاص ما في احد قدامه، لا بيت لا عيال لا زوجة. انهار الاب ودخل في غيبوبة المسكين، ويصحهم فيه ما يصحى، انهار مسكين جاي تعبان من دوام ويشوف هالمصيبة. يا ربي يا رب انك تنجينا وتحفظ الناس. ويقعد المسكين في العناية اول يوم غيبوبة، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم لين صحى. ها وش فيك وش فيك وكذا، قال وين زوجتي وين مو ذا. قالوا له يا ابن الحلال اذكر الله، قولوا له شو قصة. قالوا له يبا لقيناهم متفح مات، لكن الطب الشرعي يقول انهم ما ماتوا من الحريق، لا زوجتك مطعونة 50 طعنة وبناتك الثلاثة مطعونات كذلك، وكلهم منحورين نحر. منو عندك لا عداوة؟ قال ما في أحد، ما في حتى ولدي المسكين صار له تقريب 4-3 أشهر ما يعيش عندنا، عايش في منطقة ثانية. اتصلوا على ولده، يتصلون يتصلون ما يرد، يدورون أسبوع أسبوعين ثلاثة، طبعا ما عرفوا من المجرم، بصمات ما في، البيت مولع، الضحايا كلهم رايحين، يعني من اللي بيشهد؟ يدورون الحين على الولد يبي يعرفون شنو قصته، هل له عداوات؟ ما يدرون انه هو المجرم. ويروح على وجه الولد تقريب 3 أشهر 4 أشهر وصادوه بالصدفة. شلون بالصدفة؟ قلبوا عليه الدنيا ما صادوه، صادوه بالصدفة. أنا أقول لكم شلون صادوه بالصدفة. هذاك الولد مو عايش في جرجيس، وقلت لكم أنا هذه جرجيس منطقة بحرية ويهربون دائما منها بعض اللي بيحرقوا. فكانت في دورية بحرية هناك مثل ما يسمونها الخفر السواحل، حق أحد الزوارق أو القوارب الصغيرة هذه اللي تبي تهرب، فيها تقريبا 10 أشخاص ألقوا القبض عليهم قبل لا يطلعون من الحدود الإقليمية البحرية التونسية. كان من بينهم الولد المجرم. لما ألقوا القبض عليهم كل واحد يطلع هويته، طلع الأول الثاني لي التاسع العاشر الولد، وين هويتك؟ قال ما عندي هوية. شو اسمك؟ أعطاهم اسم ثاني. طبعا هم ما يدرون شكل المجرم اللي دوره، خلاص نسوا السالفة يعني وينه ما لقوه. هذا صايدينه على بنا بس متهم انه حارق هربان بس. اسجنوا يبا وين هويتك؟ قال ما عندي هوية. شو اسمك؟ عطاهم اسم يشيكون في السيستم يشيكون علي، يعني ما في هالاسم هذا، ليش تكذب انت فيك شي انت؟ قال لا وكذا. يسحبونه مرة ثانية، تعال يبا حققوا يا حققوا يا ابن الحلال انت شو اسمك؟ عطنا اسمك لا جن. وين عايش؟ وين بيتكم؟ يلا عطنا بيتكم. ابوك منو؟ امك منو؟ وين ساكن؟ مو راضي يتكلم. عرفوا ان هذا في بلا، تحقيق تحقيق، اسحبوا عليه سحب لين عطاهم اسمه الحقيقي. اول ما تشيكوا ولا هذا الحبيب ولد العائلة اللي توفت امه وخواته الثلاثة بجريمة قتل، والجريمة كانت مشهورة جدا في منوبة اللي هي وادي الليل مشهورة. استغربوا منه، قالوا احنا ندور عليك، انت وين وين كنت؟ ندور عليك، امك ماتت وخواتك ماتوا ولا تدري انت؟ طالبينك تحقيق، ليش ما جيت؟ قال ما ادري انا وكذا. ما تجي قصة لك علاقة انت؟ ليش هربان؟ تبي تهرب وليش؟ وين رايح انت ربا؟ لك علاقة بالجريمة؟ قال لا. ويودونه للإدارة اللي كانت تحقق في الموضوع، يبا هذا الولد حقق ما تعال يا معود انت وين؟ حبيبي انت لك علاقة بالجريمة؟ قال لا. يجرون عليه مني منك، وينهار الولد. قال لي نعم انا اللي قتلت امي وخواتي الثلاثة، ولو اني صايد ابوي كان ذبحته فوقهم. وطبعا اعترف بالتفاصيل بالكامل اللي ذكرتها لكم سابقا، وشون دخل وكان يترجى امه ما رضت وعصب، ومن الكلام اللي ذكرناه. احالوه للمحاكمة في اول درجة، احكموا عليه بالاعدام. طبعا المحاكمة كانت في اول 2019، يعني كانت شهر 4 وكذا. احكم عليه في اول درجة اعدام، ثاني درجة اعدام، والى الان الولد موجود في السجن عندهم. طبعا الولد لم يتم اعدامه، قعدت ابحث اكثر من 3 ايام عن خبر هل تم تنفيذ فيه حكم الاعدام، ابدا ما في. بعدين تذكرت ان هذه المعلومة انا كانت عندي، بس هم يعني زود التأكيد ان في تونس ترى موقفة الاعدامات من زمان عندهم، في جرائم كثيرة يعني أصحابه حكم عليهم بالإعدام ويتم سجنه طول عمره، لكن إلى الآن لم يتم التوقيع على أي حكم تنفيذ الإعدام بالشخص المجرم، لازالوا موجودين في السجون. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر العقوق ويحفظنا ويحفظ عيالكم ويحفظ أهاليكم. فمان الله، مع السلامة.